إذا حصل زواج لأقرباء لنا في حفلات وأشياء بدعية، هل نذهب لنساعدهم في الأعمال الخاصة بتلك المناسبة وعند بدء الحفل ننصرف أم لا نذهب أبدا؟ إذا حصل زواج لأقرباء لنا به حفلات وأشياء بدعية، هل نذهب لنساعدهم في الأعمال الخاصة بتلك المناسبة وعند بدء الحفل ننصرف أم لا نذهب بالمرة؟ الزواج ساعة فيه المباح، ساعة الزوج بالمهر يساعدون فيما يحق الزواج والعين على الزواج، وإذا جاء فيه منكر في وقت الاجتماع ينصحهم يأمنوا، إذا جاء من اجتماع النساء أو اجتماع الرجال وفعلوا شيء منكر ينصحهم ذاك الوقت يمنعهم من إذا أجرى الإنسان على منع منعهم وإذا نصحهم. لا بد من التعاون في الزواج، أمر مهم في الزواج، تسهيل أمور الزواج هذا مهم، لكن إذا وجد في الاحتفال بالزواج في الدخول أو أي وقت وقع منكر هذا هو محل الإنكار، منكر ومنكر، الزواج شرع وعبادة تساءل عليه، وينكر منكر من النساء ومن الرجال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.